حديث أتلونه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله قرى عباس خدشي وبابي رازي بتنبيج إن وفد عبد القيس هنديك أف وفد هيا وفد عبد القيس وفد هندك كومبون شناف قومة خد هاتن قاتنا جيرتن قصة بغنبالي تكرن صلافة خد ليبن إجا أف وفدها وقت لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقت هاتن أنك بغنبالي صلافة خد السربن قال قود من القوم أو من الوفد أبتش قوما أنا أبتش وفد شكين قالوا ربيعة قلت ربيعية قال قلت مرحبا بالقوم يعني بين الجهة كبرفرة أفكستها أف قومها أو بالوفد أن أف وفدها أبخير بتن غير خلق ولا ندامة أف وفدها أف مروبتها نتشر مزار بن أبذيهاتني ونتشر مام بن السر أبذيهاتني وصا صحكنا بترحيب وبغنبالي بيكر صلاة خلصر مرحبا فقالوا يا رسول الله قلتن أي رسول خد إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام أن نشن بين لكتا إلا تهيب حرام بك ونشار هيب الحرام تهيب محرمة رجبة ذو القعدة ذو الحجة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر نف بين موتدا أفحي هيا اشتي قبيلي اش كافرت مضر أفيت نف بين موتدا جهك رمهاتي أويت ركدا دي ضرر المكان أفا السبب أبو هندي وش بلي فان هيبا أمناشن بين نكتب فمرنا بأمر فصل بجاتو أمر ما ابتشتك وصبك يفصل بك حقي ونحقي شيك جدا بك أو تشتي مروف البيت مروف بواسطة يبي بالظهن تشتكي واضح بتي أشكراب نخبر به من وراءنا تبو ما بيجد أمج بينا وانا أو البشتما أو تنهو تين القلماء أمجك أبي تشتي دي بوان بيجي وندخل به الجنة وبفي تشتي أم تشينا بحشت يعني تشتكي هو صابو ما بيجا وسألوه عن الأشربة وقلتن يا رسول خدي أف شرابة أمد بخل وكي نبيزي وغيري وكانت شوانا تبو ما إيه فأمرهم بأربع ونهارهم عن أربع فمن باري صلابة خدي السر بن قوتي چار تشتابك وچار تشتانك أمرهم بالإيمان بالله وحده قوتوان إيمان بخدي بتنبين يا چه إيمان بخدي بتنبين معنى إيمان بملائكة نايني إيمان بيغمبر نايني إيمان بچه دي نايني إيمان بخود ابتنه چه؟ چه معناه داد؟ شريعتي داد جا پیغمبری بخود صلى الله عليه وسلم افبصره هجيكر قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ لنظان إيمان بخود ابتنه چه؟ قالوا اوانا قد الله ورسوله أعلم خود او پیغمبری بي چه ترزان؟ قال قد افتشتتنا إيمان بخود ابتنه جلق تشتتكبنت بنذا شهادة أن لا إله إلا الله شهادة بداي باور بكي اعتراف بكي بهندي وش بلي خودي كسك بكير هندي نايت مروف خوب بجامينت خو رازيل بكات خو بشكينت عبادتي بو بكات عبادت بس بو خودي خالق خلقي هيدا كري مروف بس بو ابتنيا بو كسك ديني وأن محمد رسول الله هي شهر أبدا بهندي ومحمد قاصد خديه خديه هنارك ما دام هندي باور اجبي تشتيكن معنى لهر تشتاكي أبا بوا برشتن هندي البيفكت اشتوى إيمان البيغمبر أخرى كابينا حتى دوما وإقام الصلاة كرنان بيجب درستي وإيتاء الزكاة دان زكاة وصيام رمضان روجي قرتنا هاي ورمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس حكر غنيمة كتب دس ودا وقت الجهاد شريل قال كافرات كان مال كافرات كفت دس بصرمان داد بجن غنيمة بجا بنجيكا بغنيمة هين تسليم إمام بصرمان بك ونهاهم عن أربع وغتوان شورتشتونا كان عن الحنتم. حنتم هندا جرك بون چيت كرن اشتقني وشمي وشخيني بنبيزي وباء دباء بحسي كولنديا وقت حشكر بد كان اومان كوزيجنا كان. والنقير بيشت النقير قرمي دار قصبية تيتا كولان وكي امان اكي جي چيت كن. والمزفت او امان او بزفتي هاتيا طالي كرم يعني تزفت ليدوي دورو رختوي. وربما قال المقير او بقيري هاتيا طالي كرم يعني قير الدورو رختوي داي بجال فيرت بيجتن قار ان قير كيا نبتك تيتا صوتن آن صوجت وقت حشکل بد بجال آمان دن و سفینات دن قیره اوه تفسیرت کرد جا پیغمبری صلاوت خود سر بن نهیوان جوان آمان آکد یعنی نبیدی بکنه تیدا نبیدی تیدا چه بکن چونکو هکر نبیس ادوان آمانت هو سادا چه کرن اف آمانت هتو سانن زیکا بی نبیدی اتکن عرق جندی رجاره که ایگ ده چتن وی نبیزی و خود آشی و نبیزه دو ماهی که در کفتن عرق اشته ایگه پیغمبری صلی الله علیه و سلم رخصت دا اپهنده که هر آمانه که هبت نبیزی تیدا چه بکن درسته بس هشیاری هنده بن نزی که تشت مسکر نبن اوه انسانی سرخوشت کن. ما بحث نبیزی کرد چه و نبیزی چهت کن دراب نوی جا اینن آن قصباد اینن کنت نف آویدا ده هل نتیدا ده رنگ خودت طام خو بجا بری بت عرق بری بجهت هنده مروف به سرخوش ببت بجنه نبیز جا گوته ادوان آمانه دا نبیزی چه نکن. وقال او گوت احفظوهن افتشته من بوا گوتی بخوش بر بکن ور گرن. وأخبروا بهن من وراءكم وفانتشتا بجنوان أول بشتوان أول قلوانهاتين.